نعم نعم تعليق على السؤال هو تفضل. لأنه أتصل عن تزوج الوليد الملك كان مباهي لكم منذ وطيبة. ففي حديث آخر أنا لا أعرف تماما لكن بمعنى الحديث أنه الوليد أنه غثاء كغثاء السيل ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني أمة وما بس كثرة هيك. فما بعرف يعني كيف هو يريد في الحديث الأول كما ألمحت آنفا يريد من أمته أن يتناسلوا، ولكن أن يتفقهوا وأن يعملوا بدينهم، ولا يريد منهم الكثرة التي أشار إليها في الحديث الذي أنت تشير إليه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا المذموم هنا غير مرغوب هناك، فلا تنافي بين الحديثين إطلاقا.